نعم أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم قال الإمام النووي رحمه تعالى الحديث 41 وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى هنا بمعنى المحبة، لا الهوى الذي هو عدم اتباع الخير، لأنه يطلق الهوى ويراد به في الأصل الميل إلى خلاف الحق، لكنه ومن ذلك أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ويطلق ويراد به المحبة والميل مطلقا، وهذا المقصود في الحديث. لا يؤمن أحدكم، المنفي هنا هو الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه محبته وقصده تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، همه ومقصده معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، في شربه، في في في في جميع أموره، في صلاته، في زكاته، في جميع أموره صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعبد الله بها. من كان هذا همه فهو بلا شك أنه من أهل الإيمان الكامل. فإذا المنفي هنا وكمال الإيمان لا أصل الإيمان. طبعا ولو نفي أصل الإيمان لما بقي أحد مسلما، يعني ما أحد يصل إلى هذه الدرجة إلا القلة والخلص. كثيرا ما نأتي معاصي الله عز وجل مما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله أن يتجاوز وأن يعفو. الحديث قال عنه الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ويقصد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد، وهذا كتابه اسمه كتاب الحجة على تارك المحجة. لكن الحافظ بن رجب رحمه الله حينما شرح هذا الحديث تعقب الإمام النووي وقال: بل الحديث ضعيف. وهو صحيح، الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، وإن كان معناه صحيحا وأصول الشرع تقره وتدل عليه، فالحديث في إسناده ما فيه. مداره على نعيم بن حماد الخزاعي هو ضعيف، وكذلك حصل اختلاف عليه، مرة يرويه عن مرة يرويه عن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك في إسناده انقطاع بين عقبة بن أوس، فمن يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. على كل حال الحديث الصحيح أنه ضعيف، لكن من حيث دلالته دلالته صحيحة، ونصوص الكتاب والسنة تدل عليه، من ذلك قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، وقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وذلك يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن ذهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد حفيد الشيخ قال: ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، ثم ذكر الآيات بعض مما ذكرنا. على كل حال بلا شك أن من أراد كمال الإيمان أن يكون قصده دائما متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عما يبغضه، لكنها منزلة عالية لا يصل إليها إلا القلة.